الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا الحديث 14. من يسمع لي؟ أنتم دائما تسمعون، أنا أريد واحد غيركم. يلا يا شباب، طيب يلا ارفع أقم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، لا لازم تحفظ أحسن، نريد حفظ الثيب الزاني والنفس أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من يحفظ؟ يلا شباب. نعم، لا يحل، اللي ما يحفظ ما يقوم. لا يحل دم امرئ مسلم، ايوه، إلا بإحدى ثلاث، الثيب. يا خلاص أنت حاولت، لكن مرة ثانية نريد حفظ، ها نريد حفظ اللي حافظ. أوقف يلا. اللي يرفع ويتكلم ما بخليه يجاوب يا شباب، اللي مؤدب بخليه يجاوب. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، أحسنت. طيب اللي نعم لا، اللي يصرخ ما بس اللي يرفع يده وساكت هذا بخليه يجاوب. لا يحل امرئ مسلم الثيب الزاني. أحسنت، بارك الله فيك. يلا أحسنت، بارك الله. نعم، أحسنت، بارك الله. خلاص يكفي، بعد بناخذ حديث ثاني إن شاء الله. يلا ما علي يا شباب. طيب نكتب فوائد الحديث أول. يلا بسم الله، إذا كان في وقت إن شاء الله بخليكم تسمعون، لكن ماشي وقت. طيب، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث يا شباب أنا أدري كثير منكم ما يفهم معناه. الآن إذا قلت لكم إيش معنى الثيب الزاني، الثيب إيش معنى الثيب؟ لا ما شاء الله، تعرف ما شاء الله، زين، هذا يحتاج زيادة. طيب نسمع الحديث. إذن أنا سألت سؤال ما حد رفع يده إلا قليل حتى نفهم الحديث. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. هذا أول شيء نستفيد منه، حرمة دم المسلم. نكتب هذه الفائدة، حرمة دم المسلم. طبعا يا شباب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، ايش معنى لا يحل دم امرئ مسلم؟ يعني ما يجوز تجرح جرح هكذا يطلع دم، ولا ايش المقصود من هذا الحديث؟ ايش المقصود؟ ارفع يدك. القتل. نعم احسنت، القتل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل قتل امرئ مسلم، لان اذا قتل الانسان يخرج منه ماذا؟ يخرج من ماذا؟ الدم. فيقول لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل قتل مسلم ابدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لزوال الدنيا، الزول الدنيا كلها اهون عند الله من قتل رجل مسلم. رجل مسلم، مسلم في قلب شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهذا قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كيف يقتل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان الذي يعبد الله، يعمر الكون بالصلاة، كيف يقتل ظلما بدون حق؟ ما يمكن أن يكون. الكافر الذي يحاربنا نحاربه ونقتله، صحيح. حتى الكافر الذي يعيش بيننا ما يجوز قتله، صح ولا لا؟ لأنه يعيش في أمان، نحن أعطينا أمان، يدخل بلادنا بأمان، فلا نخونه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قتل المسلم. الله تعالى يقول، اسمعوا يا شباب لا تتكلمون هنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حرمة دم المسلم، يعني لا يجوز قتل مسلم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا؟ كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثيب الزاني. والحالة الثانية النفس بالنفس. والحالة الثالثة التارك لدينه. إذن نكتب هذه فائدة مهمة نكتبها في الحديث، نكتب لا يجوز، لا يجوز قتل المسلم إلا في ثلاثة أحوال. لا يجوز قتل المسلم، لا يجوز قتل المسلم إلا في ثلاثة أحوال. لا يجوز قتل المسلم إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى رقم واحد تكتب لا يجوز قتل المسلم إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى رقم واحد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثيب الزاني. اكتب عند الثيب فوق في الحديث الثيب. إيش معنى الثيب؟ من يعرف إيش معنى الثيب؟ أخونا جاوب، لكن أيضا من يعرف؟ نعم نعم، المتزوج، المتزوج. اكتب عند الثيب المتزوج، المتزوج. طبعا هذا يدخل فيه الرجل والمرأة، المتزوج. الثيب يعني الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة، كلاهما يطلق عليهما ثيب. امرأة عندها زوج أو زوج عند امرأة، هذا يطلق عليه ثيب. الثيب الزاني. الزنا والعياذ بالله فاحشة من الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكما عرفنا امرأة العزيز كانت تريد من يوسف ماذا؟ الزنا والعياذ بالله. هذا اعتداء على الأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل، قال الثيب الزاني، يعني إذا واحد متزوج طيب عنده زوجته، إذا ذهب إلى الحرام هذا يدل على خبث نفسه، هذا فيه اعتداء على أعراض الناس وهو عنده زوجته الحلال، فهذا يعني يفسد إفسادا كبيرا في الأرض، لأن الزنا يا شباب يفسد أعراض الناس ويفسد بيوت الناس، يهدم البيوت، لأن الزوج إذا عرف من زوجته أنها تزني خلاص يفارقها ما يريدها، إذا عرف أن زوجته تذهب مع رجل آخر خلاص ما في علاقة بينه وبينها، يتشتت الأولاد، تنقطع العلاقة، ينهدم هذا البيت، تختلط الأنساب. تخيل هذه الزوجة تروح تزني برجل وتلد ويظن هذا الزوج أن هذا ولده وهو ليس ولده، هذا شيء خطير جدا. فالزنا أمر شنيع جدا يفسد المجتمعات، ولهذا الزاني المتزوج وبعد مع هذا يزني، هذا جزاء القتل، يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا رقم واحد. إذا نكتب رقم واحد، الزاني المتزوج، الزاني المتزوج هذا يقتل. طبعا من اللي يقتله؟ من الذي يقتله؟ ها؟ هل نحن نجمع عليه ونقتله؟ ها؟ نعم، المحكمة، ولي الأمر، الحاكم هو الذي ينفذ هذه الحدود، وإلا تكون الأمور فوضى. إذا قال كل واحد يلا أنا بروح بقتل فلان لأنه فعل كذا، لا، هذه جرائم تحتاج إلى إثبات، إلى شهود، بعدين يتم التنفيذ. طيب إذا نكتب رقم واحد، إيش كتبنا؟ إيش رقم واحد؟ الزاني المتزوج، وكذلك طبعا أو الزانية، تكتب الزاني المتزوج أو الزانية، أو الزانية المتزوجة، الزانية المتزوجة. إذن هذا ما يتعلق بالأعراض، الاعتداء على الأعراض، يقتل هذا الإنسان. طبعا الزاني إذا كان غير متزوج، واحد شاب غير متزوج وزنى، هذا إيش عقابه؟ من يعرف ما عقاب الزاني إذا كان غير متزوج؟ أحسنت، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. طيب الحالة الثانية، والنفس بالنفس. إيش معنى النفس بالنفس؟ من يعرف إيش معنى النفس بالنفس؟ يا شباب، نعم، نعم، القاتل يقتل. إذن الحالة الثانية نكتب القاتل، الحالة الثانية القاتل، يعني مسلم يقتل هذا يقتل، القاتل. نعم، ما علي، ما بعدين الأسئلة، خلونا نكتب الأحوال الآن. القاتل إذن يقتل. الآن يقول بعضهم حرام، ليش تقتلون هذا القاتل؟ يعني هذا شيء يعني مخيف وشديد عليه، إيش رأيكم؟ إذا تركنا هذا يقتل وهذا يقتل، ما الذي يحصل في المجتمع؟ ينتشر القتل، الفساد والهلاك. القاتل يقتل، القاتل يقتل. الله تعالى إيش قال؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يعني أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول. إذا القاتل قتل المقتول مثلا برصاص، نقتل القاتل برصاص، قتل بسيف نقتل بسيف، قتل بحصى نقتل بحصى، هذا معنى القصاص. العدل، مثل ما قتل تقتل. فالقاتل يقتل، هذا في حفظ لنفوس الناس. وإلا تخيل المجرم اللي يقتل يعني سجن كم سنة وخرج، الناس يهون عندهم القتل، فمن السهل. وأنا أخبركم بموقف حصل لي في هذه المسألة، في مسألة القاتل يقتل. كنت في المدينة أدرس، هذا قبل 20 سنة تقريبا، فسمعت الناس يتكلمون أن غدا يوم الجمعة سيقام حد القتل في ساحة الحرم، في واحد قتل ويقتلون القاتل أمام الناس حتى يعتبروا، في السعودية كان، هذا في المدينة. فأنا قلت خليني أشوف، نجرب شوف كيف هذا يكون. بالفعل ذهبت، كان الساعة 9 صباحا، جاءوا بالقاتل رابطين عينه ويده، وهكذا جاءوا به في وسط الساحة، وحوله كله شرطة، كثير شرطة وناس طبعا يشوفون من كل مكان، وأنا واحد منهم أشوف أقول إيش يحصل الآن. وبالفعل برك القاتل على ركبتيه ومد ظهره هكذا، واحد جاء ما شاء الله كبير عنده سيف ما شاء الله طويل، شيء رهيب عظيم يا شباب. لا لا، هو جاه واحد قال له قول الشهادة، قول أشهد أن الله، أنه مسلم هو قتل ظلم. تتلى آيات القصاص واحد يقرأ قرآن ولكم في القصاص حياة، كان هكذا، وهو هذاك يقرأ قرآن وهذا يقول أشهد أن الله محمد رسول الله بعد ما تشهد، ويسمع قرآن فجأة هذا صاحب السيف ضربه ضربة واحدة على رقبته هكذا، يعني رأسه نزل وخرج دم هكذا، وشوف الناس اللي يغمى عليه واللي يعني يصرخ سبحان الله واللي يكبر شيء عظيم. هذا الآن اللي يشوف هذا المنظر هل يفكر في يوم من الأيام أن يقتل؟ أبدا. هذه الحدود تحفظ المجتمع. أنا صدقوني بعد ما شفت هذا المنظر يمكن أسبوع كامل كل ما أغمض عيني على طول أتخيل هذه الصورة، وأنا واضع رأسي على فراشي أريد أنام أتذكر هذا الموقف، وأنا في الصلاة أسمع آيات مثلا وما خلقنا، أذكر زين ذاك اليوم صليت المغرب الحذيفي قرأ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. الله أكبر، قلت في نفسي شوف كيف دين الإسلام دين حق، ما يسمع للمجرمين وليقتلون أن يفعلوا ما يشاءون. شوف كيف لا كنت في الجامعة في أول سنة وثاني سنة، يعني كان عمري 19-20 هكذا، في ساحة المسجد النبوي على الطرف أمام الناس. المهم فالقاتل يقتل، هذه شوف كيف تحفظ المجتمع من جريمة القتل. بعدين خلينا نكمل. الحالة الثالثة ماذا؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني نكتب الحالة الثالثة المرتد. من بدل دينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. المرتد الذي يرتد عن دين الإسلام، نكتب الحالة الثالثة المرتد عن الإسلام. المرتد يعني اللي يترك دين الإسلام، التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام. المرتد عن الإسلام، المرتد عن الإسلام يعني اللي ترك دين. طبعا الإنسان إذا ترك دين الإسلام سيفارق جماعة المسلمين، يقول خلاص ما بعيش مع هؤلاء لأن لن يصلي في المساجد ولن يسلم على المسلمين، أصبح كافرا. المرتد يعني المسلم الذي يكفر الذي يلحد. الآن يا شباب أنا أحذركم من هذا الأمر. طبعا المرتد لماذا يقتل المرتد؟ هل المرتد عنده دليل على أن الدين الآخر هو الصواب؟ ها؟ هل عنده دليل؟ ما عنده دليل المرتد. شوفوا يا شباب إذا واحد مسلم قال أنا أريد أغير ديني والعياذ بالله، يريد أن يكون ملحدا، يريد أن يكون نصرانيا مثلا أو أي دين من الأديان، نقول له يا فلان تعال أنت لماذا تريد تغير دينك؟ عندك شبهة نناقشك فيها. دين الإسلام دين واضح، دين الحق، ما أحد يستطيع أن يعلو دين الإسلام بالحجة والدليل أبدا، كل الأديان باطلة، فهذا ما عنده حجة، أي شبهة يذكرها العلماء يبطلونها. طيب أنت ما عندك شبهة ليش تريد تختار دين آخر؟ يقول لا أنا على كيفي، أنا خلاص ما أريد دين الإسلام مثلا. فهذا في الحقيقة لماذا يقتل؟ لأن هذا يصد الناس عن الدين. تخيل واحد مثلا دخل في الإسلام بعدين خرج، لا مو على كيفه، لأن هذا الذي يدخل ثم يخرج كأنه يقول حق الكفار أنا دخل دين الإسلام وخرجت منه لأني وجد دين الإسلام لا يصلح، هذا يجعل الناس ينفرون عن الدين. عرفنا؟ ولذلك قتل المرتد هذا فيه مصلحة لعامة الناس. إذا ارتد فلان ارتد فلان ارتد فلان خلاص الكفار يقولون إذن هذا الدين ليس دينا صحيحا، هذا دين باطل، لذلك نحن أنا شفت فلان دخل الإسلام وخرج منه أكيد هو فكر وعرف أن هذا دين الإسلام دين باطل. فهذا يجعل الناس لا يقبلون دين الإسلام، فهذه الردة في الحقيقة صد عن سبيل الله، كأنه يحارب الدين، وذلك هو ما عنده أي شبهة ما عنده أي دليل. فالمرتد يقتل، وهذا كله كما عرفنا الحاكم هو الذي ينفذ هذه الأمور. طبعا إخوة هذه ثلاثة أشياء تلاحظون تتعلق بالدين، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض. هذه ثلاثة أمور أهم أمور في الحياة، اللي ينتهك هذه الأمور الثلاثة يقتل، لأن هذه أمور مهمة جدا في الحياة، الدين. فالذي يرتد يضر الدين، النفس الذي يقتل هذا يضر نفوس الناس، الثيب الزاني هذا العرض. فهذه ثلاثة أشياء يعني هي من ضروريات الحياة، ذلك اللي يستهين بها يقتل ولو كان مسلما. إذن طيب، الآن بسألكم سؤال، لو واحد جمع آلاف من الناس وقالهم تعالوا نحن سنخرج على الدولة والحكومة حتى نأخذ الحكم وننفذ شرع الله، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. طيب إذا مسكت الدولة هذا الإنسان، الآن هو ما قتل وما فعل شيء، بس حرض الناس على الدولة، وكان بالفعل سيقوم الناس سيقاتلون، ممكن بعضهم يفجر بعضهم يقتل، مسكوا هذا الإنسان وقتلوه، هل يجوز أن يقتل ولا ما يجوز أن يقتل؟ ها؟ ها؟ إيش رأيكم؟ الحين اختلف المشايخ ما شاء الله، بعضكم قال ما يجوز وبعضكم قال يجوز. طيب خلاص، لا لا، اللي أنا أسأل الآن ارفع يدك، لا ما تقول ما يجوز ولا يجوز، اللي يقول لا يجوز يقول لماذا، واللي يقول يجوز أيضا يقول لماذا. طيب خلاص نسمع أيضا إجابة أخرى. أحسنت بارك الله فيك، هذه إجابة سهلة وواضحة وصحيحة، قال يجوز. لماذا؟ لأنه سيكون سببا في قتل كثير من الناس، هذا الآن حرض الناس، والناس الآن سيخرجون وسيقاتلون ويقتلون المسلمين بغير حق، فهو السبب في حصول شيء كبير في المجتمع، في حصول شيء خطير فيقتل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال من جاء من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. إذا واحد جاء يريد أن يفرق جماعة المسلمين، يحرض على ولاة أمور المسلمين، قال فاقتلوه كائنا من كان. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النفس بالنفس، لأن سبب في قتل ماذا؟ سيكون سببا في قتل الناس. عرفنا؟ طيب الحمد لله رب العالمين.